شخص أصيب بالنفس وعند معالجته قالت الجنية لن أخرج منه فإنما تأبقى فيه وعالج الناس بالخير. فوافق الرجل على ذلك وفعلا كان يعالج بالخير بعيدا عن الشعوذة وأمور المحبة وغيرها. وهذا الشخص ملتزم وكانت تأتيه في أوقات معينة وتخاطبه وكانت لا تحضر إلا عند قراءته للقرآن أو سماعه له. وبعد ذلك خرجت منه وأصبحت تقابله ولا تدخل به وتحضر في نفس الأوقات مثل التي كانت تأتيه وتخاطبه من قبل. والعلاج الذي تصبه له ليس بالدخول في الإنسان لأنه من خلال أعشاب تدله عليها وهو يذهب ويشتريها ويعطيها المرضى على حسب المرض. وهو أيضا يقرأ على المريض القرآن سواء كان المريض مسحورا أو ممسوس أو ممسوسا أو معيونا وهو لا يعالج إلا عن طريقها بحيث أنه إذا جاءه المريض يقول يقرأ عليه ويقول له تعالى في وقت كذا للتعرف على مرضك وتأخذ الدواء وهو يأخذ على العلاج مبلغا معينا مقابل علاجه. مع العلم أن الجنية أصبحت الآن كبيرة في السن وهي متحجبة ولديها أولاد. وتقول السائل أيضا لأن هذه الجنية تنصح الناس من خلال رسائل توصيها لهم ولا تعرف السائلة ما نوعية الرسائل، هل هي منها شخصيا أم أنه هو الذي ينقل الكلام منها ويكتبه، فما الحكم في ذلك كله مع العلم أنه عالج كثيرا من المرضى واستفاد منه بإذن الله تعالى. أما البدء فهذا أمر لا ننصح به لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم يقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ويقول أيضا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأما بعد أن كان التأثير فيجب عليه أن يعود الطرف اللهم إلا أن تطلين من القواعد وكذا يتحرى في مسألة العلاجات فإنه يخشى أن تأتي بعلاجات تضر المريض أو يتعلق قلب المريض بالمعالج لا يتعلق بالله عز وجل، فلا بد أن يكون المريض قلبه متعلقا بالله عز وجل وهذا أنفع علاج بإذن الله تعالى. أن يكون المريض قلبه متعلقا بالله عز وجل والله المستعان.